وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الحمد لله رب العالمين، أحمده حق حمده، له الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. هذه الحلقة من برنامجكم استشارات، سنتناول فيها ما يكون من أعمال في أيام التشريق. أول ما يكون من الأسئلة: لماذا سميت هذه الأيام بأيام التشريق؟ هذه الأيام وهي اليوم 11 من شهر ذي الحجة، واليوم 12، واليوم الثالث عشر، سميت بأيام التشريق لأن الناس في الزمان الأول، بل حتى في زمن قريب، وقد شاهدت ذلك بنفسي في سنوات مضت، يشرق الناس فيه اللحم، أي ينشرونه في الشمس لأجل أن يجف فيحفظ، وهذه من وسائل الادخار التي كانت تستعمل إلى وقت قريب لحفظ اللحوم والانتفاع بها بعد مدد من الزمن، كانوا يشرقون اللحم. من القربات التي يتقرب بها المؤمنون والحجاج في هذه الأيام ذبح الهدايا وذبح الأضاحي، وهذا في عموم بلاد المسلمين غير الحجاج، فكانت كمية اللحم التي تذبح كبيرة، وليس ثمة وسائل حفظ كما هو الحال اليوم، ولله الحمد تحفظ في برادات وتنقل إلى أماكن كثيرة من الدنيا، كانت تحفظ من طريق تشريقها، من طريق عرضها لتجف فتبقى مددا طويلة ينتفع منها الناس في الحرم وفي غيره. فسميت هذه الأيام بهذا الاسم لأجل هذا المعنى. أيام التشريق أيام ثلاثة، وهي نصف أيام الحج، إذ إن أيام الحج ستة: يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة، ويوم عرفة وهو يوم التاسع من ذي الحجة، ويوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، ثم بعد ذلك تأتي أيام التشريق. هذه الأيام هي أيام ذكر لله عز وجل، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في وصفها: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. هذا يبين أنها أيام مميزة بأنها أيام أكل وشرب، والمقصود بالأكل والشرب التقرب لله عز وجل بأكل الأضاحي والهدايا، وليس المقصود أنه يأكل من أي شيء، وإنما هي أيام أكل وشرب، هذا شأنها، فلا تصام ولا يشرع لأحد أن يصومها، وهذا من معاني أيام أكل وشرب، أي أنها لا تصام، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، فإنه مما يلتحق بالأيام المنهي عن صيامها أيام التشريق. ولهذا جاء في الصحيح من حديث عائشة وعبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأحد أن يصوم أيام التشريق إلا من لم يجد الهدي، لأن من لم يجد الهدي يشرع له أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، كما قال الله تعالى: فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. وهذه الأيام الثلاثة التي يصومها من لم يجد الهدي تبتدئ من الإحرام بالعمرة، وتتأكد وجوبا عندما يترك الصيام حتى الثلاثة أيام، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فهنا يجب عليه أن يصوم إذا لم يكن قد صام قبل ذلك، ثم بعد ذلك يصوم سبعة أيام إذا رجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في صيام هذه الأيام اللي هي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة إلا لمن لم يجد الهدي. هذه الأيام أيام ذكر، أي أيام تعبد لله عز وجل بذكره، والذكر بالنسبة للحجاج يشمل ذكر القول وذكر العمل. وذكر العمل بماذا؟ بأمرين: بالإقامة ليلا ونهارا في منى كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لمن تيسر له الإقامة بأن كان له مكان ويستطيع أن يمكث فيه. والأمر الثاني برمي الجمار في أيام التشريق، فإن المشروع في أيام التشريق رمي الجمار في اليوم الحادي عشر بعد الزوال، وفي اليوم الثاني عشر بعد الزوال، وفي اليوم الثالث عشر بعد الزوال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الزوال فيرمي في الأيام الثلاثة. ولهذا ذكر الله عز وجل المأمور به في قوله: واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، يشمل الإقامة ويشمل رمي الجمار، وأيضا يشمل الذكر بالتكبير. فكان عمر رضي الله تعالى عنه يكبر في خيمته، فيكبر من حوله حتى يكبر أهل المسجد، فترتج منا تكبيرا، فينتشر التكبير في الحجيج في هذه الأيام، وهو من ذكر الله المشروع للحجاج في هذه الأيام المباركة. إذن عرفنا أن هذه الأيام أيام ينهى عن صيامها إلا لمن لم يجد الهدي، والنهي هنا ليس مقصورا على الحجاج، بل نهي للحجاج وغيرهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام تشريق أيام أكل وشرب. وأيضا يشرع فيها ذكر الله عز وجل، وقد بينت جملة من أوجه الذكر في هذه الأيام. بالنسبة للحجاج يتحقق ذلك بالإقامة في منى، وينعطف على ذلك رمي الجمار في أيام التشريق، ويضاف إلى ذلك ذكر الله تعالى باللسان بتكبيره وتمجيده وتحميده وتهليله. وبهذا يتبين أنها أيام مباركة، أيام يتقرب فيها المؤمن لله عز وجل بالعبادة والذكر. ومما ينبغي أن يعلم أنه يشرع فيها المكث للحاج جميع الأيام، والله تعالى قد قسم الحجاج في الإقامة في هذه الأيام إلى قسمين، قال: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام سرعان ما تنقضي، فمن تعجل في يومين، يعني جلس يومين ثم تعجل فلا إثم عليه، ومن تأخر أي بقي اليوم الثالث فلا إثم عليه. وهذا وذاك كله بالقيد الذي ذكره بعد ذلك، قال: لمن اتقى، أي لا إثم عليه إن تعجل إن اتقى، ولا إثم عليه إن تأخر إن اتقى. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يحرص على استحضار معنى التقوى في مكثه وفي انصرافه. بالنسبة للتعجل، التعجل يبتدئ في الحج باليوم الثاني عشر، وما يفعله بعض الناس من الانصراف بعد يوم النحر أو الانصراف في اليوم الحادي عشر هو غلط بالاتفاق لا خلاف بين العلماء، أنه لا يكون تعجل إلا في اليوم الثاني عشر. واختلف العلماء في وقت الرمي في اليوم الثاني عشر، فمن أهل العلم من رخص أن يرمي قبل الزوال، ومنهم من رخى، ومنهم من رأى أنه لا يكون الرمي إلا بعد الزوال، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء. فإن تيسر الإنسان أن لا يرمي إلا بعد الزوال فذاك هو المطلوب، إن لم يتيسر أو أنه أراد التعجل بالرمي قبل الزوال فإنه لا بأس بذلك، على الراجح من قولي العلماء، لكنه خلاف ما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ويبتدئ الرمي في التعجل يوم الثاني عشر من الفجر، فله أن يرمي بعد الفجر ويتعجل. إن تأخر حتى زالت الشمس فرمى ذاك أولا يتحقق به اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه يقين، وأيضا يسلم به من قول من يقول بأنه لا يصح الرمي قبل الزوال. إذا رمى وأراد التعجل في اليوم الثاني عشر فإنه يخرج من منى قبل غروب الشمس ليتحقق قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. أما إن مكث حتى غابت الشمس مع إمكان الخروج وقدرته على الخروج فإنه لا يجوز له الانصراف بعد ذلك حتى يدرك اليوم 13 ويرمي ثم ينصرف. هذا ما يتعلق بوقت الانصراف من منى لمن أراد التعجل. طيب من أراد التعجل أين يذهب؟ يذهب حيث شاء، فله أن يمكث في مكان إقامته في مكة، له أن يذهب إلى الحرم، له أن يذهب إلى أي مكان شاء، لكنه لا ينصرف انصرافا كليا عن الحرم إلا بعد الطواف، وهو طواف الوداع كما سيأتي بيانه وإيضاحه. أما من أراد التأخر فإنه سيمكث ليلة 13 ويبقى في يوم 13 حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس عند ذلك يرمي الجمار، يرمي الجمار الثلاثة ابتداء من الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وبعد ذلك ينصرف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه بعد أن فرغ من رمي الجمار خرج من منى مباشرة وصلى الظهر في المحصب صلى الله عليه وسلم. مما يتصل بأعمال أيام التشريق رمي الجمار، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، ويسن أن يذهب إليها الحاج ماشيا، وأن يرمي بسبع حصيات كل جمرة، فيأتي إلى الصغرى ويرميها بسبع حصيات، ثم يأتي إلى الوسطى يرميها بسبع حصيات، ثم يأتي إلى الكبرى فيرميها بسبع حصيات. ويسن لمن أراد الرمي أن يقف بين الجمار، فيقف بعد الجمرة الأولى داعيا ويطيل الوقوف، وهو من مواطن التي ترجى فيها إجابة الدعوات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الوقوف حتى إن ابن عمر وقف قدر سورة البقرة، ثم بعد ذلك يقف بعد الجمرة الوسطى، ولا يقف في طريق الناس بل يقف في مكان لا يعثر فيه السائرين، ويدعو الله عز وجل بما شاء ويطيل المكث، ثم يرمي الجمرة الثالثة بسبع حصيات وهي الجمرة جمرة العقبة، ثم ينصرف ولا يقف، فإنه لا وقوف بعد جمرة العقبة. هذا هو السنة فيما يتعلق بالرمي، ويسن أن يرميها مرتبة لأنه فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من يقول إنه إذا خل بالترتيب فسد رميه، ويجب عليه أن يعيدها مرتبة، وينبغي أن يستحضر أن المقصود بالرمي أن يعظم الله بذكره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب ماشيا ويرجع ماشيا إلى الرمي، كما أنه ينبغي للحجاج أن يلتزموا بالترتيبات التي تنسقها الجهات ذات الاختصاص، وأن يبعد عن الأذى، وأن لا يقحم نفسه في مواطن الخطر، وأن يبتعد عن كل ما يكون سببا للأذى لإخوانه المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم استشارات، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.